طيب نراجع شيئا مما ذكرناه في كتاب الطلاق من سنن أبي داود. قلنا الطلاق يكون محرما ويكون واجبا ويكون مكروها ويكون مستحبا ويكون مباحا، فتجري فيه الأحكام الخمسة. فمتى يكون الطلاق محرما؟ ومتى يكون الطلاق واجبا؟ ومتى يكون مكروها؟ ومتى يكون مستحبا؟ ومتى يكون مباحا؟ من يجيب؟ نعم تفضل تفضل يا رب. متى يكون محرما؟ نعم، يكون الطلاق محرما واحد في حال الحيض، فإذا كانت المرأة حائض يحرم على زوجها أن يطلقها. نعم، هذه الحالة الأولى. والثانية أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا أيضا محرم. إذا كان مثلا طهرت من الحيض وأتها في ليلة من الليالي في هذا الطهر، مدة هذا الطهر يحرم عليه أن يطلقها لاحتمال أن يكون فيها ماذا؟ حمل. إذن يكون الطلاق حراما في حالتين: الحالة الأولى في حال الحيض. وكثير من الناس تجده يطلق زوجته ولا يبالي، ما يسأل، ما يستفصل، ما ينتبه مثلا إلى أن زوجته الآن في حال الحيض، إذن يحرم عليه، لا يجوز له أن يلقي عليها الطلاق. ولو ألقى عليها الطلاق في حال حيضها فإنه يعتبر آثما، مع أن الصحيح أنه يقع عليه، لكن يقع عليه مع إثمه. وهكذا إذا كان في طهر قد جامعها فيه. فلو أن الناس انتبهوا لهذه الأحكام كم سيقل الطلاق؟ كم لما سيقول مثلا حائض إذن أتوقف ما يطلق؟ أكثر الناس ما يطلق إلا في تلك الساعة أضربه، وإلا لو انتظر إلى بعد 10 دقائق ربما ذهب ذلك الغضب الذي كان فيه. فكيف لو ماذا استمر بعد هذا ينتظرها مدة الحيض أسبوعا كاملا؟ كيف سيكون الحال؟ وهكذا لو كان في طهر جامعها فيه كم سينتظر؟ كم سيجلس؟ فالشرع عظيم يا عباد الله، الشرع عظيم، جاء بما فيه مصالح الناس، جاء بما فيه منافع العباد في أمورهم الدينية والدنيوية. طيب، متى يكون الطلاق واجبا؟ متى يجب على الرجل أن يطلق؟ نعم، إذا رأى الحكمان ذلك هنا يجب عليه الطلاق واحد. وأيضا متى يجب عليه أن يطلق؟ عند حصول الفاحشة من المرأة وتبين ذلك وتأكد، فإنه لا يجوز له البقاء معها ويجب عليه أن يطلق. وأما حديث المرأة لا ترد يد لامس فقدمنا أنه ماذا؟ منكر، لا يصح. طيب، وأيضا متى يجب عليه أن يطلق؟ إذا كانت المرأة ما تصلي، نصحها وعظها ذكرها بالله فعل معها الأسباب كلها، ما ننصح أن يسارع بالطلاق، لا، النصيحة أولا، النصيحة كلام الطيب والموعظة الحسنة، وبعد هذا يحاول أن يهجرها في الفراش، فإن أبت وأصرت إلا الامتناع على قطع الامتناع عن الصلاة وأصرت على قطع الصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يطلقها ولا يجوز له أن يبقى مع امرأة لا تصلي. طيب، متى يكون الطلاق مكروها؟ متى يكون مكروه يكره للإنسان أن يطلق؟ من يذكر؟ ما نقول هنا واجبا، يعني بعد هذا ينظر في حاله، ينظر في حال الزوج، قد يستطيع أن يصلي مثل هذا الأمر، ما يصلي الوجوب. طيب، متى يكون قلنا مكروه؟ أي أحسنت، عند استقامة الحال، عند استقامة الحال هو وزوجته على أحسن ما يكون، أمورهم طيبة والألفة والمودة والمحبة موجودة، ثم طلقها لغير سبب. هنا يقول العلماء يكره ذلك، يكره، مع أنه في الأصل جائز، الأصل الجواز، لكن يكره عند استقامة الحال. ومتى يكون مستحبا؟ استحب له أن يطلق، استحب استحبابا، أي أحسن، إذا تضررت المرأة بعد الزواج كما يحصل لبعض النساء بعد أن يتزوج، يقع لها حالة نفسية وتعب وكذا، وحاول يعالج، حاول كذا، ما فيش فائدة، وقالت له طلقني، فمن الإحسان أن يطلقها، أن يطلقها هو، وهذا مستحب، ما ينتظر يقول لا خلاص أنت طلقي، أنت اخلعي، لكن ترد لي حقي. نقول هذه الحالة من باب المعروف الإحسان، يستحب له أن يطلق. وأخيرا، متى يكون مباحا؟ فيما عدا ذلك، فيما سوى ذلك نقول ماذا؟ يكون الطلاق مباحا. فهنا صارت الأحكام الخمسة تجري في ماذا؟ في الطلاق. طيب، القرعة في الشريعة، درس القواعد الفقهية سابق، القرعة في الشريعة متى تستعمل؟ القرعة متى تستعمل في الشريعة عندك؟ في حالتين، ما هما؟ الأولى عند التزاحم، إذا مثلا مسجد أكثر من واحد تقدم ليؤذن، وكلهم عندما نأتي ننظر إليهم يستوون في الصفات المطلوبة من حسن الصوت والأمانة وغير ذلك، هنا نلجأ إلى ماذا؟ إلى القرعة، نلجأ إلى القرعة، وهكذا في الإمامة، وهكذا في غير ذلك، عند حصول التزاحم فإنه تكون القرعة، تستعمل القرعة عند ما خلص البيت. والثاني دخلنا البيت، الثاني يتضح، الثاني الحالة الأولى عند التزاحم، الحالة الثانية أي عند الإبهام. أحسن، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، معه زوجتان طلق واحدة ونسي من هي التي طلقها، فكيف يصنع الآن؟ يقرع بينهما، يقرع بينهما، ومن خرجت القرعة عليها فإنها تكون طالقة. نعم، الإبهام، أعتق عبدا من عبيده ونسيه، فإنه كذلك، يقول الفقهاء. طيب، يعني الفقهاء يذكرون. طيب، قلنا العبادات، العبادات منها ما يوصف بالأداء والقضاء، ومنها من يوصف بالأداء ولا يوصف بالقضاء، ومنها ما يوصف بالقضاء ولا يوصف بالأداء، ومنها ما يوصف بالأداء ومنها ما لا يوصف لا بأداء ولا بقضاء. فما مثال كل نوع؟ عبادة توصف بالأداء والقضاء، يدخلها الأداء ويدخلها القضاء، تؤدى أداء وتؤدى قضاء. من يذكر مثل ذلك؟ الصلوات الخمس، الصلوات الخمس يؤديها الإنسان قضاء، وإذا نام أو نسي يؤدي الإنسان أداء، يصلي الإنسان أداء في وقتها، فإذا نام أو نسي قضاء، فدخل فيها الأداء ودخل فيها القضاء، وصفت بأداء وقضاء. طيب مثال العبادات التي توصف ويدخلها الأداء فقط أما القضاء لا يدخلها، ما يمكن تقضى أداء فقط. أنا نبي لا يقضى، هي يقضى ها لكن يصب الأداء. نحن نقول عبادة الآن تصب الأداء فقط، قضاء لا. ها هي كذا تؤدي ولا تقضي؟ نعم. احنا نقول تصل بأداء ولا تصل بقضاء. الحائض والنفاس هكذا بالنسبة للصلاة ولا العكس؟ ها لا ها ها ليش أمليناها مع الأمثلة؟ أمليناها في ذاك الوقت. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة تصب الأداء، لو قد فاتت صلاة الجمعة يقضيها خلاص صلي ظهرا. فلذا قالوا هنا يدخلها الأداء ولا يدخلها ماذا؟ القضاء، لا تصب بقضاء. طيب عندك تصب بقضاء ولا تصب بأداء، الذي قلت له صلاة الحائض والنفساء. الحائض والنفساء هل أقصد الصيام؟ أحسن، صيام الحائض والنفساء، صيام الحائض والنفساء. هل يمكن أن تؤدي صيام الحائض والنفساء؟ لا يمكن، لكن ماذا يلزم فيها؟ القضاء فقط. طيب لا يدخلها عبادات، لا يدخلها أداء ولا قضاء، يعني لا توصف، معنى لا توصف بأداء ولا بقضاء، مثل إيش؟ أحسنت يا خالد، النفل المطلق. لازم نقول النفل المطلق، لأن النفل المقيد يدخله القضاء، لكن النفل المطلق إنسان مثلا جالس الآن بين مغرب وعشاء في المسجد، قام يصلي ركعتين لله، هل ينهي أداء ولا قضاء؟ لا، هذه لا يدخلها أداء، يعني ما لا تنوى أداء ولا تنوى ماذا؟ قضاء. فصارت العبادات توصف بهذه الأمور، يعني تدخل إما أن توصف بأداء وقضاء، أو إما أن لا توصف معا، وإما أن توصف بالقضاء دون الأداء أو بالأداء دون القضاء. طيب تفضل ناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى، أي ضم. هنا يذكر رب العزة جل جلاله يقول: ولما دخلوا على يوسف. دخلوا عليه أي في المكان الخاص به، بعد أن كانوا قد دخلوا من ماذا؟ من أبواب المدينة، لأن قد تقدمت معنا الآية التي قبل إيش؟ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ممكن قد كانوا دخلوا من أبواب متفرقة. الآن دخلوا على يوسف في المكان الذي هو فيه، في مكان ملكه وقصره صلوات الله وسلامه عليه. آوى، يقول السيوطي ضم إليه أخاه، وأخوه هنا هو بنيامين. وأما كيفية ضمه فقد ذكر ابن أبي حاتم في التفسير وابن جرير الطبري عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق، والأثر إليه حسن بمجموع طرق، أنه قال: لما دخلوا على يوسف قالوا هذا الذي أمرتنا أن نأتيك به وقد جئناك به. ألم يأمرهم أن يأتوا به وقال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ وهددهم فقال: ماذا فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فهنا قالوا له: هذا الذي أمرتنا أن نأتيك به وقد جئنا إليك به. فقال لهم كما يقول ابن إسحاق: أحسنتم وأصبتم، وستجدون ذلك عندي، ستجدون ذلك عندي من أنني أكرمكم وأحسن إليكم كما وفيتم وصدقتم معي. قل ابن إسحاق: وذكر لي أنه قال لهم: أراكم رجالا، يعني صادقين فيما قلتم وفيما تلفظتم به، وقد أردت أن أكرمكم. ثم قال لصاحب ضيافته: أنزل كل رجلين في مكان وأحسن ضيافتهما، أنزل كل رجلين في مكان وأحسن إليهما، أكرمهما، أطعمهما، هيئ لهما المكان. هم كانوا كم؟ 10، وبنيامين هو 11. العشر الأولون كان يعرفهم باعتبار ماذا؟ قد أتوا إليه في المرة الأولى، فصاروا كل اثنين باعتبار أنهم كانوا معروفين، وبقي من؟ بنيامين. فقال يوسف عليه السلام: أرى هذا الرجل بقي لوحده وسأضمه إلي. فهو ما أتى من أول وهلا على طول إيش؟ قال: خلاص أنا أخذ هذا معي. لأن لو أتى وفعل ذلك لقالوا لعل في الأمر شيء، لماذا يطلبه ويؤكد على طلبه، وأول ما يأتي يضم إليه مباشرة. فعمد صلوات الله وسلامه عليه إلى ذلك، بقي هذا لوحده، إذن أنا أضمه معي وأنزله في منزلي. فضمه إليه وآواه إلى مكانه وقال لهم: نعم. إليه أخاه قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس. لاحظوا أنه يقول إني أنا أخوك، الكلام الآن ما يحتاج إلى مجرد إلقاء خبر، فاحتاج صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يؤكد بعدة مؤكدات، لأن بنيامين لا يخطر على باله الآن مجرد خاطر أن هذا الآن الرجل الملك الذي عليه تاج الملك الذي يملك مصر، لا يمكن أن يخطر على باله أنه أخوه يوسف. فاحتاج صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يؤكد الخبر فقال: إني أنا أخوك. قال العلماء: أكده بثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول اللي هو ماذا؟ إن، حرف توكيد للنصب. والثاني الجملة الإسمية. والثالث القصر في قوله ماذا؟ أنا أخوك. ما اكتفى فقال ماذا؟ إني أخوك. لو قال إني أخوك، إن حرف توكيد للنصب والياء في محل نصب الإسم، وأخوك ماذا؟ خبرها. فلماذا جاء إني أنا أخوك؟ أتى بالجملة الإسمية وبضمير الفصل، ضمير الفصل يفيد هنا ماذا؟ التوكيد. ولهذا يقول العلماء أن الخبر عندما تلقيه إلى فارغ الذهن تلقيه لأول وهلة ماذا؟ بدون مؤكدات. ولهذا لو أن واحد الآن مسافر في مكان قريب، وأتيت إلى واحد من أصحابك تعرف أن فلان مسافر، فقلت له: زيد جاء، يقبل الخبر إيش؟ لأول وهلة، لأنه يعرف أنه من مكان قريب رجع، هذا أمر سهل. لكن لو أنه في مكان بعيد وما يتوقع وصوله، ما يتوقع وصوله في هذا الوقت، فتقول إيش؟ إن زيدا وصل. ولو قدر أنه في مكان بعيد جدا، وهذا كان أمس، يعرف أنه في مكان بعيد والآن وصل، تحتاج أن تقول ماذا؟ والله إن زيدا ماذا؟ وصل. فعلى حال المخاطب يكون إلقاء ماذا؟ توكيد الكلام أو الإتيان به من غير إيش؟ مؤكدات. فلما كان هذا الأمر في غاية الغرابة والعجب على بنيامين، احتاج يوسف عليه السلام إلى أن يأتي بهذه المؤكدات، فقال إيش؟ إني أنا أخوك الذي فارقته منذ زمن، إني أنا أخوك الذي ذهب عنك من صغرك، إني أنا أخوك الذي لم تفتح العينات بالتلذذ بالنظر إليه والجلوس معه وقد كان شقيقا لك، إني أنا أخوك. وقد ذكر المفسرون أنه لما جلس معهم من بداية الكلام قال له: هؤلاء إخوتك العشرة؟ قال: نعم. قال: وأنت الحادي عشر؟ قال: نعم. قال: فقط؟ قال: كان لي أخ هلك. كان لي أخ هلك. من هذا الأخ؟ قال: كان لي أخ شقيق هلك، أكله الذئب وهو صغير. فقال: أتحب أن أكون أخاك بدله؟ أتحب أن أكون أخاك بدله؟ فقال له: أنى لي بأخ مثله، أنى لي أن أجد، وقد أكرمتني هذا الإكرام وأكرمت إخوتي، فلو كنت ابن يعقوب وابن راحيل التي من أمه ما عاملتني هذه المعاملة. عند ذلك قال له: إني أنا أخوك. وذكر له ما يدل على ذلك من الأمور والحوادث والأشياء التي كانت، فاطمأن إليه بنيامين غاية الإطمئنان، وفرح أعظم الفرح بلقاء أخيه الذي ما خطر على باله أنه ربما يلقاه من بعد ذلك، لأنه كان قد صدق أن الذئب قد أكله. فقال له عندئذ يوسف: نعم. فلا تبتئس تحزن. فلا تبتئس تفتعل اشتعال من البؤس، والبؤس هو الضرر والشدة، الضرر والشدة، والابتئاس هو اجتلاب الحزن. لا تبتئس، لا تحزن، ولا ينالك شيء من الضرر والأسى، فقد أتى الله بالخير وبدأت أنوار الفرج تبدو وتظهر وتنتشر، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. نعم. بما كانوا يعملون من الحسد لنا، وأمره ألا يخبرهم، وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده. وطبعا جملة إني أنا أخوك هذه كما قلنا تؤكد أنه إيش أخبره، ففيه رد لمن قال إنه لم يخبره، فيه رد على من قال إنه لم يخبره، إنما قال له: أنا بمنزلة أخيك الذي فقدته. وهذا القول جاء عن وهب بن منبه، قال إنه لم يكن قد أخبره، بل السياق وأقوال المفسرين تدل على أنه أخبره، بل وفي كلام السيوط الآن ما يفيد على أنه أخبره بما سيفعل من وضع ماذا؟ السقاية في رحله، فإنه قال له: سأحرص على أن أجعلك عندي وعلى أن أبقيك في مكاني، وربما فعلت معك كذا وكذا وكذا، فقال: افعل ما بدا لك. وهنا يقول: بما كانوا يعملون من الحسد لنا، وأمره ألا يخبرهم، وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده. هنا ابن عطية في تفسيره محرر الوجيز يقول: فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يقول يعملون الضمير يعود على فتيانه، فتيان يوسف، إن فتياني سيعملون إيش كذا وكذا، فلا تحزن لا تبتئس بما سيقع منهم. لكن قال ابن حيان: وهذا بعيد جدا، بعيد. لماذا بعيد؟ أولا يرد لفظة إيش، فلا تبتئس بما كانوا، لما قد وقع ماذا وحصل منهم. فهو ابن حيان يقول: لو لم تأتي كانوا يعني مع بعده ربما يكون له وجه مع بعده، وإلا ففي كلا الحالين أنه يبعد ذلك. والله أعلم. تفضل. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. وفي الآية كما ترون، في هذه الآية الفرح بلقاء الأحباب بعد الفراق وبعد البعد وبعد التنائم، فإن هذا مما فطر الله العباد عليه. كم الإنسان إذا غاب عنه غائب، انصرف عنه حبيب فترة طويلة ثم أتاه بعد تلك الغيبة، فلا تسأل عن الفرح والسرور الذي يقع في النفوس. ولهذا لما قلنا في الدرس الأول أنه لماذا يوسف عليه السلام بعد أن تولى عرش مصر وجاء إخوته إليه لماذا ما قال لهم اذهبوا إلى أبي وأتوني به فأنا ابنه يوسف؟ لماذا أطال عليه المدة؟ لماذا لم يبادر إلى الإتيان به من أول وهلة مع أن البر يقتضي ذلك؟ ذكرنا أن من الأسباب أن يوسف عليه السلام إنما فعل ذلك أولا بأمر الله وبوحي الله، وثانيا حتى يعظم أجر وثواب يعقوب، وثالثا حتى تكون ماذا الفرحة أعظم بلقاء ماذا يعقوب مع ولديه مع. وفيه أيضا الصبر، الصبر على الأذى والتسامح وحسن الخلق مع المسيء، فإنه الآن يقول لهم فلا تبتئس بما كانوا يعملون، ما وقع منهم ما حصل من إخوتنا لنا، لا تبتئس لا تحزن، وإنما العفو والمسافة والمسامحة، وهذا الخلق العظيم هو الذي كان عليه نبي الله يوسف كما مر عليه الموضوع وكما سيأتي إن شاء الله. نعم. فلما جهزهم بجهازهم جحل السقاية هي صاع من الذهب مرصع بالجوهر. فلما جهزهم بجهازهم، تقدم علينا تعريف الجهاز وقلنا ما هو الجهاز؟ ها؟ أي نعم، إيش تعريف الجهاز؟ جهاز المسافر ها؟ وجهاز العروس وجهاز الميت ها؟ فجهاز المسافر ما يحتاج إليه في سفره، وجهاز العروس ما تحتاج إليه في تهيئتها في زفافها لزوجها، وجهاز الميت ما يحتاج إليه ماذا في دفنه. فلما جهزهم بجهازهم، نعم، قال بجهازهم جعل السقاية هي صاع من الذهب مرصع بالجوهر. صاع من الذهب، من الذهب، ابن كثير يقول هي إناء من فضة، ابن كثير يقول إناء من فضة في قول الأكثرين، في قول الأكثرين، وقيل هو من ذهب قاله ابن زيد، وابن زيد وذكروا أنه كان يشرب فيه ويكيل فيه للناس، أنه كان يشرب فيه ويكيل فيه للناس، جاء هذا عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة والضحاك وعن غيرهم، وهذا ظاهر من الآية أنه كان يشرب ويكيل فيه. يشرب من أين؟ جعل السقاية، ويكيل من أين؟ نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك. فهذه الآن الآلة المفقودة وصفت في الآية بأنها سقاية وبأنها ماذا؟ صواع. فالسقاية على اعتبار أنه كان ماذا يشرب بها، والصواع على أنه كان ماذا يكيل به، فلذا قالوا كان يشرب فيه ويكيل فيه للناس. نعم. جعل السقاية في رحل أخيه بنيامين، ثم أذن مؤذن نادى مناد بعد انفصالهم عن مجلس يوسف أيتها العير. ثم جعل، نعم، جعل السقاية في رحل أخيه بنيامين، نعم، ثم أذن مؤذن نادى. وطبعا جملة جعل السقاية نستفيد منها ماذا؟ فلما جهزهم بجهازهم، التجهيز قلنا يقع من من؟ من الفتيان. ما الدليل على أنه من الفتيان؟ قال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم، لكن هنا جعل السقاية في رحل أخيه، معنى ذلك إيش؟ أنه باشر ذلك بيده، أنه باشر ذلك بيده، ولم يكل هذا الأمر إلى أحد من فتيانه، ولهذا فتيانه لم يخطر على بالهم إلا وقوع سرقة، لم يخطر على بالهم، ما كانوا عارفين أن هذه حيلة من نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه لأخذ أخيه إليه. جعل السقاية أي باشرها بيده صلوات الله وسلامه عليه. ثم أذن مؤذن نادى مناد، نادى مناد، والأذان هو النداء المتكرر، الأذان هو النداء المتكرر. ثم أذن مؤذن، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، يعني هذا النداء يكون ماذا فيه تكرار. نعم. نادى مناد بعد انفصالهم عن مجلس يوسف أيتها العير القافلة. العير اسم يقع لثلاثة أشياء، العير اسم يقع لثلاثة أشياء، الإبل والأحمال مع الركاب، الإبل والأحمال التي عليها والركاب الذين ماذا يسوقونها أو يركبونها. مجموعة هذه الثلاثة يقال لها إيش؟ عير، ويقال لها قافلة. ومعلوم أنه لماذا يقال لها قافلة؟ أول ما تخرج من البلد سمى قافلة، قالوا تفاؤلا بالرجوع، لأن القفول هو الرجوع، والعرب كانت تحب أن تتفاءل، تحب الفاعل في الأسماء، ولذا كانوا يسمون الصحراء المهلكة المجدبة المحرقة يسمونها إيش؟ مفازة، يسمونها مفازة من باب ماذا؟ التفاؤل. ويسمون اللدير سليما، ويسمون العير التي تخرج للسفر قافلة، وهذا من باب التفاؤل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه إيش؟ الفعل الحسن، كان يكره التشاؤم ويعجبه ماذا؟ الفعل الحسن. نعم. أيتها العير القافلة، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ أيتها العير. نعم. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إنكم لسارقون. طبعا من الذي قال إنكم لسارقون؟ المؤذن. لأن بعضهم الآن يوجد إشكال، يوسف عليه السلام نبي الله، ابن نبي الله، ابن كليم الله، كيف استجاز أن يطلق على إخوته أنهم سرق وليس كذلك؟ كيف استجاز؟ فأجاب العلماء بأجوبة، منها أنه لم يقل ذلك، وإنما جاء صلوات الله وسلم عليه هذه ماذا؟ السقاية، الصواع مفقود. أين هم؟ ما كان موجود إلا من؟ إخوة يوسف. فالذين كانوا الفتيان هناك قالوا هؤلاء هم الذين كانوا موجودين، إذن هم الذين ماذا؟ سرقوا. فأذن مؤذن أيتها العير إنكم ماذا؟ لسارقون، بناء على ما في ظنه. وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم، أن هذا المؤذن والمنادي أطلق هذه الكلمة دون أن يأمره بذلك يوسف. وإلا فبعضهم قال إنكم لسارقون، قالوا وقصد به أي سرقتم يوسف من أبيه، سرقتم يوسف وهو صغير من أبيه، لكن هذا القول بعيد. وإطلاق السرقة عليهم جميعا، مع أن الذي يمكن أن يفعل ذلك إنما هو واحد، على اعتبار ماذا؟ أنه إذا فعل واحد في جماعة فإن الفعل يضاف إليهم ماذا؟ جميعا. نعم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قال السيوطي قالوا وقد أقبلوا عليهم ما الذي؟ قالوا وقد أقبلوا عليهم. هنا العلماء يقولون هذا فيه دلالة على أن إخوة يوسف كانوا في غاية البراءة من هذا الأمر. لماذا؟ لأن عادة السارق إذا سرق وأحس ولو مجرد إحساس بكشف أمره، ما الذي يحصل؟ يهرب، يفر. أما هؤلاء إيش حصل لهم؟ أقبلوا عليهم بكل ثقة، قالوا وأقبلوا عليهم، خلاف تعلمون يعني السارق في ريبة. وقد قالوا في الأمثلة ماذا؟ كاد المريب أن يقول إيش؟ خذوني. وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء عن محمد بن كعب القرظي أن رجلا أتى إلى نبي الله سليمان بن داود عليه السلام فقال يا نبي الله أنا رجل فقير معي أوز يسرق دائما من بيتي، أوز المعروف هذا الطير المعروف يسرق من بيتي دائما، كل ما أشتري يسرق. فنادى سليمان الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد فقام وخطبهم وقال يسرق أحدكم إوز جاره ويدخل المسجد وريش الإوز على رأسه؟ فقال السارق بيده ينفل ينفل هذا. فقال سليمان عليه السلام هذا صاحبكم فخذوه. ولا يمكن هذا، على طول أول ما شف الكلام يدخل أحدكم المسجد ويسرق الإوز ويدخل المسجد وريش الإوز على رأسه، كاد المريب أن يقول ماذا؟ أن يقول خذوني مباشرة، استدل بهذا القرين على أنه إيش؟ السارق. أما هذا، هؤلاء قالوا وأقبلوا عليهم بكل جرأة بكل شجاعة. ولاحظ ماذا قالوا؟ ماذا تفقدون؟ ما قالوا ماذا سرقنا، لأنه لا يخطر على بالهم أن يفعلوا مثل هذا الأمر، لا يخطر على بالهم أن تمتد أيديهم إلى السرقة وأخذ مال الغير خاصة مع هذا الذي أكرمهم غاية الإكرام وأحسن إليهم كل الإحسان. فرجعوا قالوا ماذا تفقدونه؟ نعم إذن استارك طين أين هذا المعنى؟ نعم قالوا وقد أقبلوا عليهم ماذا ما الذي تفقدونه؟ قالوا نفقد صواع الملك يعني صاع الملك ولمن جاء به حمل بعير من الطعام وأنا به بالحمل زعيم. قالوا نفقد صواع الملك، ما قالوا نفقد السقاية ولا قالوا نفقد الصواع، صواع الملك. الإضافة هنا تقتضي ماذا؟ التشريف والتعظيم والتهويل، تقتضي هنا التشريف والتعظيم والتهويل. يعني هذه سرقة ما هي سهلة، هذه سرقة ليست يسيرة. صواع الملك الذي يشرب فيه والذي يكيل فيه قد فقد، قد سرق، نفقد صواع الملك ولمن جاء به. نعم ولمن جاء به حمل بعير من الطعام وأنا به بالحمل زعيم يعني كثير وأنا به زعيم. طيب نقرأ الأسئلة اللي باقي إن شاء الله، نصل الدرس القادم إن شاء الله. هنا يقول أين دور الأم في قصة يوسف عليه السلام ولماذا لم يذكرها القرآن؟ وقد ذكر أكثر المفسرين أن يوسف عليه السلام كانت أمه قد ماتت وهي صغيرة، وهو صغير، أن أم يوسف كانت قد ماتت وهو صغير بعد أن وضعت أخاه بنيامين. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة عند قوله ورفع أبويه على العرش. ما المراد بين الأبوين؟ هل هي أمه أم هي زوجة أبي؟ يأتي إن شاء الله ذكر كلام المفسرين فيها إن شاء الله في ذلك الموضع. يقول لماذا لم يقل يعقوب عليه السلام لأبنائه عندما دخلوا مصر أول مرة لا تدخلوا من باب واحد وإنما قالهم في المرة الثانية؟ لم يقل لهم ذلك والله أعلم، لأنهم في المرة الأولى دخلوا غرباء، دخلوا غرباء، والغرباء في الغالب في أول وهلة لا يلفتون ماذا؟ الأنظار، بخلاف المرة الثانية قد تكرر وصولهم والأعين قد صارت ماذا تعرفهم والأبصار قد شهادتهم. فهو خشي صلوات الله وسلامه عليه في المرة الثانية باعتبار ما كان الناس يعرفونهم ينظرون إليهم أنهم ربما أصابوهم بالعين. وكما قلنا إنما فعل ذلك على جتش السبب، وقد قال وما أغني عنكم من الله من شيء. يقول محاضرة الجمعة القادمة إن شاء الله للشيخ الفاضل طلال درويش حفظه الله وذلك في مسجد الضياء. يقول ما حكم الإسبال مطلقا في الصلاة وفي غيرها؟ الإسبال معناه نزول الثوب أسفل من الكعبين، الإسبال نزول الثوب أسفل من الكعبين، سواء كان في ذلك قميصا أو كان كما نسميه الآن فوط ومقاطب أو كان سروال يلبس الإنسان تحت قميصه، كل ذلك يسمى إسبالا. والإسبال محرم، الإسبال محرم سواء فعله الإنسان على جهة التعاظم وعلى جهة الخيلاء أو على غير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نزل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو ماذا؟ في النار. هذا عموم، هذا عموم أن كل ما نزل من الكعبين في النار يعني صاحبه ماذا؟ في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام وإذا الأعقاب من النار. وأما إذا أسبل الإنسان ثوبه وزاد فوق ذلك خيلاء وكبرياء فإن عذابه يكون ماذا؟ أعظم، من حيث ماذا؟ أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه يوم القيامة. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.